بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. يسر إخوانكم في مكتبة فياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار: البر والعقوق. ولو نظرنا إلى البر وإلى العقوق لرأينا القرآن غنيا بالأدلة في هذا المضمار، ولرأينا السنة مليئة أيضا بهذه الأدلة. عد معي إلى النور الأول، إلى القرآن العظيم، من قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وحينما ننظر إلى معنى وبالوالدين إحسانا، أي عطفا عليهما وشفقة بهما ورحمة لهما. البر والعقوق. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله أكبر لمن ركز في ذلك، الله أكبر لمن عاش الآيات القرآنية، الله أكبر لمن فهم الوصية الربانية. البر والعقوق. ذكر لنا ثابت البناني فقال: مررت على رجل كنت أظن فيه الصلاح، فرأيت ولده يضربه على جزء من جسده ضربا شديدا، فجريت إلى ولده وقلت له: يا هذا اتق الله في أبيه، اتق الله في أبيه. فبكى الأب قائلا: لا دعه يا ثابت، فوالله لقد كنت أضرب أبي على نفس هذا الجزء من جسده. البر والعقوق. لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد عبد الملك الزهري، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، وأقر وأدعو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله تبارك وتعالى، فإنا جعلنا الخطبة تحت عنوان بر وعقوق. أحبتي في الله، آثرنا في هذه الأيام الطاحنات أن نتحدث في الرقائق وأن نتحدث في الإيمانيات حتى تزول الغمة، لأن الأمة بحاجة إلى تربية وتوجيه. فإن السواد الأعظم من أبناء هذه الأمة على غير هذا المنهج، ثم إنهم بعد ذلك يطلبون نصر الله رب العالمين. ولأن السواد الأعظم من الأمة على خلاف المنهج الإسلامي الصحيح، فإن الله تبارك وتعالى قد سلط عليهم عدوهم فأرهبهم وأذلهم وسلب بيضتهم وصنفهم، وجاء من بلاده البعيدة يضرب في أوكار المسلمين وفي عقر ديارهم. من أجل هذا آثرت أن أعود إلى الرقائق وإلى الإيمانيات وإلى التربية، على الأمر أن يصل إلى القلوب فيصير المسلمون على فهم للمنهج، بعد ذلك يستطيعون المواجهة مع هؤلاء الخنازير البشرية التي جاءتنا من الغرب الكافر لتغيير المناهج الإسلامية وللحرب على الإسلام تحت عنوان أو تحت ألعوبة الإرهاب. المهم، عود على بس، قلنا إن الخطبة بعنوان بر وعقوق. قال صاحب المصباح المنير: بر من أبره وبررت، وهو الإحسان إليه والشفقة عليه وفعل ما يحبه وترك ما يبغضه. ولو نظرنا إلى البر وإلى العقوق لرأينا القرآن غنيا بالأدلة في هذا المضمار، ولرأينا السنة مليئة أيضا بهذه الأدلة. عد معي إلى النور الأول، إلى القرآن العظيم، من قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ركز معي في العلم بجوار ترقيق القلوب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، قال أهل العلم، بمعنى أمر، أي وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقيل هي بمعنى وصى، ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومن حيث اللغة فإن أمر هي التي تجرى وتجري، ومن حيث اللفظة وصى قرأ بها أبي بن كعب، وقرأ بها عبد الله بن مسعود، وقرأ بها الضحاك ابن مزاحم، قرأوا هكذا: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما القراءة فيما نقرأ في حفص عن عاصم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. المهم أن اللفظة تسع المعنيين معا، فقضى بمعنى أمر، وقضى بمعنى وصى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله أكبر. أحبتي في الله، لما قال ألا تعبدوا إلا إياه فأن الله تبارك وتعالى ينفي عبادة ما سواه ويثبت العبادة له وحده، ويثبت العبادة له وحده لأنه المستحق لذلك. وما خلق الله الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر بعد ذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عطف لا يقتضي المخالفة في بناء الأمر الأول على الإطلاق، بمعنى وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر أيضا بالوالدين إحسانا. أحبتي في الله، وبالوالدين إحسانا. وحينما ننظر إلى معنى وبالوالدين إحسانا، أي عطفا عليهما وشفقة بهما ورحمة لهما. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي إذا صار واحد منهما عجوزا، أو صار الاثنان هكذا، أو مات أحدهما وبقي الثاني عجوزا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. انظر، فلا نهي، تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهي عظيم عن أمرين، نهي عن الكلام القبيح ونهي عن الفعل القبيح. فلا تقل لهما أف، هذا نهي عن القول القبيح، لأن أف إنما هي قول، نهي عن القول القبيح والنهي عن الفعل القبيح. ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ثم بعد ذلك يأمر لهما بالقول اللطيف والفعل اللطيف. لما نهى عن القول القبيح والفعل القبيح قال وقل لهما قولا كريما، أي قل لهما القول اللطيف. انظر، وقل لهما قولا كريما، الله أكبر. ولا تنهرهما، الله أكبر لمن ركز في ذلك، الله أكبر لمن عاش الآيات القرآنية، الله أكبر لمن فهم الوصية الربانية. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا هو الفعل اللطيف، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ايضا اذا نظرنا الى النصوص القرآنية لرأينا قول الله تبارك وتعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين لآخر النص، ولرأينا النصوص الاخرى في سورة لقمان وفي سورة الأحقاف إلى آخر هذه، فضلا عن الإسراء. أحبتي في الله، وحتى لا أطيل في المقدمة على الإطلاق، أود أن أدخل برفق إلى صحيح السنة. وأما عن صحيح السنة فانظر معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الكلام يحتاج إلى قلب واع وإلى بصيرة مشرقة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ لم يقل ألا أنبئكم بالكبائر، ولم يقل ألا أنبئكم بثلاث كبائر، لا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ثم عادها ثلاثة وفي نفس كررها ثلاثة حتى قلنا ليته سكت. الحديث متفق عليه. وأيضا من حديث عبد الله بن مسعود انظروا، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ايضا حينما تنظر الحديث متفق عليه، حينما تنظر الى هذا الحديث التالي مباشرة من حديث عبد الله بن عمرو انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغي مرضاه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم تبتغي مرضاه الله تعالى؟ قال نعم يا رسول الله. قال ألك أحد أبويك حي؟ قال كلاهما يا رسول الله. قال تبتغي مرضاة الله؟ قلت أبتغي مرضاة الله، أي قال الرجل أبتغي مرضاة الله. قال اذهب ففيهما جاهد. الحديث متفق عليه. أيضا أحبتي في الله حينما ننظر إلى الأحاديث التالية لهذا مباشرة والتي تبين فضل الأبوين وتبين خطورة العقوق لرأينا الأحاديث كثيرة للغاية ولرأينا المقام الوقتي لا يتسع لذكرها. لكن حسبي أن أدخل في أقوال الصحابة ثم في أقوال التابعين بسرعة. هذا عبد الله بن عباس، واعتقد ان السواد الاعظم منكم يحفظ المقولة الموقوفة عليه لما قال ثلاث ايات نزلت مقرونة بثلاث، واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول لم يتقبل الله منه شيئا. الثانية واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يتقبل الله منه شيئا. الثالثة أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يتقبل الله منه شيئا. أيضا انظر معي إلى قول عبد الله بن عمرو وقد صح موقوفا عليه، وأورده الذهبي أنه مرفوع إلا أن الحديث لا يصح إلا موقوفا على عبد الله بن عمرو. قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ركز، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. انظر معي ايضا الى عبد الله بن عمر وليس عمرو انه رأى رجلا يطوف حول الكعبة وهو يحمل امه على عنقه كناية عن شدة اهتمامه بالحمل على المنكبين، ثم نظر وقال يا ابن عمر اني اطعمها واسقيها واوطئها واهتم بشأنها واطوف بها على منكبي، اتراني قد اوفيتها حقها؟ قال لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، لكن احسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. ايضا هذا هو مبشر وليس مبشر كما جاء في الترجمة، يقول ان افضل ما يكون بعد عبادة الله تبارك وتعالى ان يجلس المرء مع امه، ان يجلس المرء مع امه وان يطعمها بيده وان يهتم بشأنها، فان النظر في وجهها خير من كل عمل. واستدل على ذلك بالحديث المتفق عليه، هذا الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي، وفي متن بحسن صحبتي، قال امك، قال ثم من، قال امك، قال ثم من، قال امك، قال ثم من، قال اباك، وفي متن ثم اجناك اجناك. والمتن الثاني صحيح ايضا، لكن اسمعي، قال امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم اجناك فاجناك، ركز على الام خاصة. لماذا؟ لان الاب يحمل ولده لذة ويقذفه شهوة، اما الام فهي تحمله ضعفا على ضعف. الله اكبر. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن، ولا زالت تتكبد المتاعب في امره الى ان يلقى الله رب العالمين. ركز معي بالنسبة لاقوال الصحابة ايضا، وهذا عبد الله بن عباس في موطن ثاني ذكره المفسرون في سورة الاعراف ماذا جرى، ونقله العلامة الذهبي ان رجلا سأله ما الاعراف، ما الاعراف ومن الذين عليه؟ قال اما الاعراف فهو جبل بين الجنة والنار، وسمي بالاعراف لانه يشرف على الجنة ويشرف على النار، عليه انهار وبساتين وجنات وعيون، اما الذين هم عليه فهم رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله دون استئذان ابائهم فقتلوا في سبيل الله، فمنعهم القتل في سبيل الله من دخول النار، ومنعهم عدم الاذن من ابائهم من دخول الجنة، فهم على هذا الجبل حتى يقضي الله فيهم امرا كان معلوما. احبتي في الله، ومن الاقوال الطيبة المباركة قول كعب ان الله ليعجل للعاق، ان الله ليعجل للعاق بفناء عمره حتى يعجل له العذاب بين يديه، وان الله ليطيل للفرد حتى يزداد من جمع الحسنات حتى يلقى الله وادخل وقد ادخله الجنة. معوا معي رواية ذكرت عن ابي يزيد بصحة الوقت عليه انه قال لما بلغت من العمر 20 سنة كانت امي مريضة واشتد المرض عليها، فدعتني ليلة لما اشتد المرض عليها وقالت ولدي تعال فارقني، قال فوالله كان ذلك بعد العشاء الاخرة، فجلست بجوارها ووضعت شمالي تحت رأسها واخذت ارقي بيميني على سائر جسدها وانا اقرأ القرآن حتى تخدرت يميني، وكدت ان ارى العذاب فيها، قلت الله اكبر اليد لك، واما الام فحقها عظيم علي، قلت لا ابالي بيدي، فاخذت اقرأ وقد تخدرت يدي حتى اذن مؤذن الفجر، فرفعت يدي فما نفعتني بعد ذلك اي شلت يدي، قلت في سبيل الله ثم في رضا امي تهون؟ قال اصحابه فوالله لما مات، وفي الدليل ايضا رآه احد اصحابه في منامه في جنات وعيون يسبح في الجنة ويطير ويسبح فيها بحمد الرحمن. قال يا أبا يزيد بأي عمل نلت هذه الدرجة؟ قال بخدمة أمي ورضاها علي ثم بسبب صبري على الشدائد. أحبتي في الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أحبتي في الله، وآن لنا الآن أن نستمع إلى خطورة العقوق للأبوين بإيجاز غير مخل. أبدأ بهذا الحديث الصحيح. قال الإمام الذهبي إسناده حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله العاق لوالديه، لعن الله العاق لوالديه، ومعنى لعن أي طرده من رحمته فهو ملعون. عقب الإمام بقوله: وإذا لعنه الله لعنته الخلائق بأسرها، بمعنى أن الأرض التي يمشي عليها تلعنه، وأن السماء التي تظله تلعنه، وأن الثوب الذي يلبسه يلعنه، وأن السرير الذي ينام عليه يلعنه، وأن النفس الذي يتنفسه يلعنه، وأن كل ما في الكون إنما هو يلعنه. سمع معي إلى هذه الرواية المباركة حتى تعلم الأمر، وتعلم أن العقوق لا بد وأن يرد. معنى ذكر لنا ثابت البناني فقال: مررت على رجل كنت أظن فيه الصلاح، فرأيت ولده يضربه على جزء من جسده ضربا شديدا، فجريت إلى ولده وقلت له: يا هذا اتق الله في أبيك، اتق الله في أبيك. فبكى الأب قائلا: لا دعه يا ثابت، فوالله لقد كنت أضرب أبي على نفسي هذا الجزء من جسده. فهاتي بتلك ولا لوم على الغلام. والثاني يدخل عليه إمام من أئمة السلف فيرى ولده قد قدم إليه الطعام في طبق من خشب رديء، فلما انتهى قال: إني ظمآن، فأخذ الوعاء الخشبي دون أن يغسله، ثم وضع له الماء فيه فشرب منه. قال: فقلت للرجل: الله أكبر، ولدك يعقك هكذا؟ قال: دعه، فوالله هذا ما فعلته في أبي. أيضا قال أهل العلم: وإن من لم يهتم بأمر ولده في تعليمه القرآن وفي تأدبه بآداب الإسلام لا يلومن إلا نفسه. وأعلم أن في هذه الأيام إن قلنا بتعاليم الإسلام قيل هو الإرهاب، وإن قيل إن المنهج قيل هو الإرهاب، ورأينا أكبر خنزير بشري يحارب أعظم بلدة فيها الحرمان ويقول إن الدروس التي تدرس فيها إرهابية، ويأمرهم جميعا بحذف المناهج الإسلامية. أدعو الله أن يحذف حياته من الحياة. انظروا، رب ولدك على القرآن، ولا تخش إلا الواحد الديان، رب ولدك على منهج الإسلام، ولا تخش من قولهم هذا هو الإرهاب. وتلك الأيام نداولها بين الناس وسيأتي الجيل الإسلامي الذي يضر بآبائه وأمهاته، سيأتي الجيل على المنهج ليرفع هذه الغمامة وليرفع الراية فوق بلاد هؤلاء، رضوا أو أبوا. لا والله متم نوره. انظروا رب الولد على القرآن، يقول أبو حفص البيكنجي وهو من علماء سمرقند: بين أنا أمشي إذ أقبل علي رجل، بين أنا أمشي إذ أقبل علي رجل يشكو لي ويقول: إن ولدي ضربني ضربا مفجعا. ثم كشف لي عن ظهره فرأيت أثر السياط على ظهره، تعجبت وقلت: ولد يضرب أباه، ولد يفجع أباه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت له: يا هذا، هل علمت ولدك القرآن؟ قال: لا. هل علمت ولدك القرآن؟ وأقول هذا للذين يتعلمون في المدارس الأجنبية ولا ينظرون إلى كتاب الله، ولا ينظرون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظرون في منهج السلف الصالح ظنا منهم أنهم سيأمنون على أنفسهم من أعداء الدين من الملاحدة والمجرمين في الأيام القابلة. لا، إن كان هؤلاء على قوة فبسبب ضعف المسلمين، إن كان هؤلاء في تقدم فبسبب تأخر المسلمين، إن كان هؤلاء على طش فبسبب ذل المسلمين، وإن عاد المسلمون إلى المنهج انتصروا على هؤلاء أجمعين. انظروا، هل علمت ولدك القرآن؟ قال: لا. هل علمته شيئا من الأدب والدين؟ قال: لا. قال: إذن ما يعمل ولدك؟ وأين يعمل؟ قال: في الزراعة. قال: في الزراعة. قال: وهل يغني ولدك؟ قال: يحفظ الأغاني، أي المواويل والسوالف، لا يحفظ شيئا من كتاب الله ويحفظ كلمات الشيطان. فقلت له، أي أبو حفص، فقلت له: عل ولدك ركب الحمار واتجه إلى الزرع، وإن الثيران بين يديه، وإن الكلب من خلفه، وأخذ يتغنى بكلام الشيطان، فرآك فظنك بقرة فانعال عليك ضربا، فاحمد الله على أنه ما كسر رأسك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم عليك بعصابات اليهود، اللهم عليك بعصابات اليهود، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن ساعدهم، اللهم عليك باليهود ومن وقف معهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين العرب في افغانستان، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم في كشمير وفي كل مكان، اللهم عليك بالنصارى المعتدين. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بهذا الإصدار، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، مع تحيات إخوانكم في مكتبة فياض الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 010-30-71964. وإلى اللقاء في إصدار القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.